في قلوبنا في ضمائرنا. ولد عباس احمد في 28 يناير عام 22 وتخرج من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 46 واشتغل بمكتبة الجامعة جامعة الاسكندرية حتى نجح في امتحان المذيعين وانضم الى أسرة المذيعين عام 50. وقصة امتحان عباس احمد في الاسكندرية لدخوله الاذاعة المصرية يحكيها لنا زميله في نفس اليوم وفي نفس الامتحان طاهر ابو زيد. وهي استاذ فاروق هي زمالة بالمصادفة البحتة. كان لي صديق في الاسكندرية بيعمل في ترانسميتر البرنامج الاوروبي، وده كان برنامج بسيط جدا ومدته بسيطة قوي وكان في الابراهيمية حاجة كده مجرد حجرة، وقال لي لازم تيجي معايا واحنا بنمتحن المذيعين. قلت له هتمتحن المذيعين في اسكندرية؟ فقال لي ايوة فيه خط تليفوني واللجنة الممتحنة هتكون في القاهرة. فأنا يعني انبهرت قوي بهذه الصورة، يعني الناس هي في الإسكندرية والممتحنين في القاهرة وبتاع. وقال لي تعالى تعالى اتفرج. قلت له اتفرج على ايه؟ قال لي شوف اللخبطة بتاعت المذيعين والعثمة وإلى آخر. المهم أغراني لأنه صديق عزيز ورحت معاه. وبعدين في الطريق قال لي ما تيجي، قال ما انت معك الليسانس الحقوق وكده، ما تيجي ان اترجاهم انهم يكتبوا اسمك ضمن الممتحنين وتعالى. قلت له انا هشتغل مذيع وبتاع. قال لي طب وماله المذيع وحش؟ قلت له لا ما خطرش بالي. وحتى في هذه الفتره لم يكن لدي راديو، يعني اللحظات الوحيده اللي كنت استمتع بيها في الراديو لما تيجي حفله ام كلثوم ونروح نسمعها في يوم الخميس. المهم قلت اوكي حسنا، فنتقدم ونشوف الدنيا فيها ايه. فدخلت كأني بلعب يعني، وما كنتش حاسس بأي رهبة ولا أي حاجة. وأنا داخل لقيت 3-4 قاعدين، ولقيت واحد فيهم بطربوش. وبعدين حييته. طبعا كان الطربوش في الوقت ده سنة 50، ممكن قوي أنه لازال التعامل به يعني، يعني كان قل شوية. فقلت له حضرتك هتمتحن؟ قال آه، وهو شايفني داخل مع المهندس. يعني مع ذوي الشأن. فبقى يعني ايه منبهر قوي بالحكاية دي. وبعدين بقول له اسمك ايه؟ ام قال لي اسمي عباس احمد. قلت له عباس احمد ايه؟ ام قال لي بقيت الاسم. قلت له بس اسمك يعني تفتكر ان كلمة عباس احمد اسم اذاعي؟ ودخلت وبالمصادفة البحتة وانا مش حامل هم ولا متوتر ولا قلق ولا، ففوجئت بان انا نجحت. فوجئت. وبعد كده لما رحنا القاهرة عشان امتحان أكبر ففوجئت بعباس أحمد موجود. فيعني عانقته وقلت له ده شيء جميل جدا ان انا بقيت مستغرب ان اسم عباس أحمد يبقى إذاعي. فأصبح صديق من أصدقاء العمر، ولازلت أذكر الحقيقة لحظات لعباس جميلة جدا. مثلا يوم 26 يناير يوم حريق القاهرة، ومشيت تاني يوم، وكان الحريق يوم 26 يوم 26، فمشينا يوم 27 أنا وهو بين الأنقاض في شارع فؤاد وفي شارع إبراهيم وفي كل وسط البلد وكل هذه الأماكن اللي كانت يعني تؤنس ليالينا وتمتع نهارنا. ومشيت أنا وهو عايشين كأن احنا نفسنا ايشز، كأن احنا نفسنا جزء من تراب الحرائق الموجود وقلبنا بيتقطع احنا الاثنين. ومشينا يعني نخطو بخطوات حزينة ونجرجر اقدامنا فعلا لغاية ما خلصنا هذا اليوم، يوم لا انساه. يوم تاني مع عباس احمد فكنا سهرانين وقعدنا نتأمل الشجر والزهر في احدى الحدائق، وها لنا ان الشجر مخلوق عظيم جدا. يعني يمكن الواحد طبعا الواحد عارف ان هو مخلوق عظيم جدا ونبات رائع وخلقة متكاملة ورفع راسها الى السماء، لكن لما نمت تحت الشجرة تحت نخلة كبيرة وبصيت لها وانا نايم تحتها كان لها منظر اخر مثير وجميل. فضلنا نتكلم عن الارض ونحيي الارض اللي بتبعث كل هذه الخصوبة واللي جينا منها ومن ترابها، وقعدنا نتفلسف. وعباس كان فيلسوف رقيق وسمح وجميل جدا، وكان الأول على قسم الفلسفة ولم يكن يصدع رأسي